حال. قال ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون إيش باطلة. والطريقة التي سلكوها دليل حدوث العالم ودليل حدوث العالم أفرز ويعني يعني كانت عليه تبعات. هذه التبعات يعني جعلت الأمر يعني انحراف كبير كبير جدا في مسائل التوحيد، وكبير جدا في مسائل النبوة، وكبير جدا في مسائل ما يتعلق بأمر المعاد، لأنها يعني أصول ركبوها وبالتالي التزموا ما أدت إليه، التزموا ما أدت إليه. فحتى الطريق بذاتها يقول عنها أبو الحسن العشاري طريق وعيرة لا توصل إلا إلى المطلوب، ويترتب عليها ما يترتب عليها من المحاذير والمفاسد. فالطريق بنفسها طريق ليست صحيحة ولا توصل للغاية الصحيحة، لا توصل للغاية الصحيحة. ويعني الرد على هؤلاء يعني مدون ومكتوب في كلام السلف. ومنها ظنهم أن ما عرض به السمع معلوم بالعقل، ويكونون غلطنا بذلك. يعني هم يزعمون أن هناك تعارض بين السمع والعقل، وأن السمع جاء بأمر لا يقبله العقل. فهل هذا يتصور؟ هل يتصور أن الشرع يأتي بأمور لا يقبلها العقل الصحيح؟ فالخلل أين يكون؟ هل هو في الشرع أو في عقول هؤلاء؟ لأن إذا قلت الشرع قلت كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعني كما قال أنتم أعلم أم الله. يعني أنت الآن هذا الاستفهام الذي يأتيه يقول أأنتم أعلم أم الله، فالجواب من أعلم؟ الله تعالى أعلم. عرفت هذا؟ الله أعلم، والله سبحانه وتعالى يقول فاسأل به خبيرا، فهو الخبير بهذا الأمر، وهو كلامه سبحانه وتعالى وهو الحق. عرفت؟ وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيأتي كلام الله عز وجل الثابت وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت، فيقول هؤلاء إن العقل عارضه، العقل قال بضده، وركبوا قانونهم هذه القوانين التي ركبوها، واحتالوا على هذه النصوص وأبعدوها وحيدوها وألغوها. ومن هنا حدث الضلال وحدث التهور وحدث الانحراف الذي ما زلنا نعاني منه إلى يومنا هذا. ثم إذا جيت قالوا أنت صاحب فكر جامد، وأنتم يعني أناس يعني جامدين يعني ماشين على الأمر القديم، ما عندكم أي تجدد ولا أي تحرر ولا حرية فكر ولا ولا ولا، وتسمع من السب والشتم. لماذا؟ يعني ما ينقمون منا إلا أمن بكلام الله وكلام رسوله، وقلنا إن العلم فيهما والنور فيهما والحق فيهما والهدى فيهما، وأن الضلال في تركهما والبعد يعني عنهما. فبالتالي يعني نرجو ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى تعهد بحفظ دينه وتعهد ببقاء طائفة تظل تحافظ على هذا الأمر وتتمسك بهذا الأمر، ويعني تبين هذا الأمر إلى قيام الساعة. فيبقى من أراد الحق عليه أن يلزم هذه الطائفة الناجية المنصورة. وبحمد الله تعالى الميزان واضح، لأن ينظر الدعوة والادعاء يعني كل يدعي وصلا بليلة، فالادعاء يعني أمر والحقيقة أمر. فعندما تفتح من يقول قال الله وقال رسوله، هل مثل عندما تفتح ويقول لك قال أرسطو وقال أفلاطون؟ فهل الدين دين أفلاطون وأرسطو وأرسطاليس وغيرهما، أو أن الدين قال الله وقال العلم ما كان قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين؟ وهذا العلم ينال بهذا الطريق. فإذا ظنهم أن ما عرض به السمع معلوم بالعقل يكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، جهالات، والله جهالات وضلالات وكلام فاسد يعني ساقط يعني منحرف غاية الانحراف. فمجرد أن يضع عليه هالة ليس الأمر يعني لا يخيفك هذا الشيء، يعني كما سمعنا من كلام الغزالي وأمثاله يعني يقول إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها، بأي حق وبأي وجه حكمت هذا الحكم وأعطيت هذه المكانة وهذه المنزلة لآراء الرجال، لآراء ماذا؟ الرجال. قلت يستحيل نسخها وتكاذبها، بأي وجه قلت هذا؟ ثم إذا جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم قلت عنه أحاديث التشبيه، أحاديث ماذا؟ التشبيه، لأنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت في البخاري ومسلم، أطلقت عليها هذا الوصف. فهناك أعطيت القدسية، وهناك ما أعتقد بعد هذا الشتم إيش؟ شتم أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يعني مشبه، وكلامه كلام إيش؟ كلام، لأن حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، عرفت هذا؟ عندما يقول إن الله خلق آدم على إيش؟ على صورتي، عرفت هذا؟ أو على صورة الرحمن، أحاديث واردة في مثل البخاري ومسلم وغيرهم، فليس لك أن إيش؟ أن تحكها، وليس لك أن تنزعها، لكن قد تشتم شتما يعني لا يليق بمن؟ بحق نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بحق إيش؟ كلامه، فتقول أحاديث التشبيه. أحاديث ماذا؟ التشبيه، بدل ما تقول أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وحقها أن تتبع وحقها أن يتمسك بها، لا، الأدلة العقلية يستحيل نسبها وإيش؟ وتكاذبها. وكذلك إذا جاء أخبار الأحاد وهي أكثر من 96% أو أكثر أو تزيد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بها لا يحتج بها في باب إيش؟ باب العقائد، فتشطب على يعني على على, على يعني غالب النصوص، وأغلب النصوص تشطب عليها بجرة قلم، لا يحتج بها في باب إيش؟ باب العقائد. لماذا؟ لأن عقولهم لم تعطيها جواز المرور، لم تسمح لها بأن تمر وتعلم للناس ويرشد الناس إليها، لأن مجرد ما يطلع عليها الناس ويعلمونها ويعرفونها سيعرفون أين الحق وأين الضلال، أين الباطل وأين الهدى وأين الضلال. فإذا يعني هذه ما يقولونه هؤلاء هي مجهولات، ولا وليس من إيش؟ لا من المعقولات، وقد بسط الكلام في هذا في غير إيش؟ في غير موضعه. نعم. يعني عودة إلى يعني أصل الأمر وأصل المسألة في هذا الشيء، يعني ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وهو المراد هنا يعني من صفات الله تعالى ما هو ثابت إيش؟ بالدليل الشرعي العقلي، يعني يأتي بالدليل الشرعي، يعني دليل إيش؟ عقلي. طبعا نحن لا نقول إن إثبات يعني الصفات يستقل به العقل، لا يستقل به ماذا؟ العقل. فالأصل في هذا الباب هو النص، لكن قد يشترك مع النص الدليل إيش؟ العقلي. فالمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، ما قد يعلم إيش؟ بالعقل. وأعطاك مثال مثل يعني كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق، ألا يعلم إيش؟ من خلق. فالخلق دليل على العلم أو ليس دليل على العلم؟ ها؟ دليل على العلم، هذه يسمى دلالة إيش؟ دلالة التزام، دلالة إيش؟ التزام، لأن الخلق من لوازمه العلم، ومن لوازمه كذلك القدرة، ومن لوازمه الحياة. فما دام أنه خلق فهو عالم بما إيش؟ بما خلق، فكيف يخلق ما لا إيش؟ ما لا يعلم، عرفت هذا؟ وما دام أنه خلق فهو قادر على الخلق، فله صفة القدرة أو لا؟ وما دام أنه له صفة القدرة وله صفة العلم وله صفة الحياة أو لا؟ وهكذا. فإذن يعني كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني كما ذكر المصنف هذا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فاستدل بخلقه على علمه وقدرته سبحانه وتعالى، استدل بالخلق على العلم والقدرة. فلفظ الخلق لا يعطي هذا المعنى مباشرة، ولكن من لوازم الخلق إيش؟ العلم والقدرة. ثم أشار إلى يعني الى يعني قول الاشاعره والماتريديه. فالاشاعره والماتريديه يعني يقولون ان بعض الصفات ثابته ايش بالعقل، لكن يكسرون هذا الاثبات على هذه السبب. فقال هنا: وقد اتفق النظار من مثبته الصفات. ف يعني من يقصد هنا الاشاعره والماتريديه؟ طبعا يعني حتى اهل السنه يقولون بان هذه الصفات ثابته ايش بالعقل، لكن لا يستقل العقل بها، ولا كذلك يقتصر الإثبات عليها، ولا يقتصر الإثبات إيش عليها. إذا لا أقول لك ما الفرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة والماتريدية في هذه السبب؟ ها نعم، أن الأشاعرة والماتريدية يجعلون العقل أصلاً واستقلالاً به، يعني يقولون أن هذه يعني الصفات السبع ثابتة بالعقل فقط، يعني يجعلون دليل إثباته وطريق إثباته إيش العقل. طيب أهل السنة ماذا يقولون؟ يجعلون الأصل هو إيش؟ السمع، وأن هذه ثابتة بالسمع، لكن لا يمنع أن يجتمع معها إيش؟ أدل العقل، ونعم تكون هناك طرق عقلية لإثبات هذه إيش؟ السمع. طيب الفرق الثاني، هذا في طرق إيش؟ الإثبات، عرفت هذا؟ يعني الفرق الثاني أن هؤلاء قصروا الإثبات عليها، قصروا الإثبات العقل إيش؟ على السبعة فقط، ومنعوا إيش؟ منعوا ما عداها. أما أهل السنة أثبتوا يعني كثير من الصفات، يعني ثبتت إيش كما سيأتيك في العلو، وكما يعني سيأتيك في الحب والرضا والغضب ونحو ذلك، هذه اشترك فيها الدليل إيش العقل والشرع، عرفت هذا؟ فإذا يعني وقد اتفق النظار كما علمنا من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي، صفة الحياة، عليم، قدير، مريد، يعني كذلك السمع والبصر والكلام، هذه السبع الصفات ثبت بالعقل، يعني يثبت بالعقل عنده، يعني عند المحققين منهم أن الصفات تثبت إيش بالعقل، صفات تثبت إيش بالعقل، لكن العلة أنهم إيش جعلوا الدليل العقلي هو الأصل فيها، ولم يهتفتوا ولم يستندوا لدليل إيش شرعي. والعلة الأخرى أنهم قصروا الإثبات عليها ومنعوا ما عداه، ولكن الذي يعني تثبت به هذه الصفة تثبت به كثير من إيش من الصفات. فقال: بل وكذلك الحب، يعني زيادة على ذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته إيش بالعقل، يمكن إثباته ماذا بالعقل، وسيأتيك يعني طرق الإثبات العقلي، سيتكلم عن طريقين مشهورين دين يعني عند العلماء فيهم، يعني يتضح هذا عند المثال. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم إيش بالعقل، ما يتعلق بالعلو والمباينة، يعني كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره مثل عبد العزيز المكي. فمثل الإمام أحمد في الرد على الجهمية قال لك: إذا قال الجهمية يعني إذا قال لك الجهمية إن الله في كل مكان فاسأله، يعني أعطى دليل عقلي، الإمام أحمد في الرد على الجهمية أعطاك دليل عقلي، قال اسأله: أليس كان الله ولا شيء؟ أليس كان الله ولا شيء؟ سيقول لك بلى. طيب بعد ذلك إذا أعطاك هذا الجواب يقول له: اسأله عندما خلق الشيء هل خلقه داخل نفسه أم خارج نفسه؟ فيقول سيعطيك أحد ثلاثة أجوبة، أحد ثلاثة إيش أجوبة، إما أن يقول خلقه داخل نفسه وهذا كفر أو ليس كفر، لأنه جعل الجن والشياطين ويعني والمخلوقات داخل إيش داخل ذاته، عرفت هذا؟ أو يقول لك خلقهم خارج نفسه ثم دخل فيهم، فجعل الله في كل مكان قدر ردي، جعل الله في الحشوش وأماكن إيش يعني الخلاء ويعني وأجواف إيش أجواف البشر، عرفت هذا؟ فالنصارى يعني كفروا لما إيش زعموا أن الإله في بطن إيش في بطن مريم، عرفت هذا؟ جعلوا عيسى إله، عرفت هذا؟ وجعلوا في بطن إيش مريم. فإذا الآن جعلوا هؤلاء جعلوا الله في كل إيش في كل بطن امرأة، عرفت هذا؟ لأن ما قدم أنه في كل مكان فإنه يلزم منه أن يكون في كل مكان من قدر إيش رضيع، أو في أي مكان من هذه الأماكن والحشوش، عرفت هذا؟ والأجواء، فهم هذا؟ فيقول هذا كفر. وإن قال الأمر الثالث، وإن قال خلقهم خارج نفسه ولم يزالوا خارج نفسه، فيقول رجع عن قوله بأن الله في كل إيش في كل مكان، يعني أثبت المباينة، أثبت إيش المباينة. إذن خطاب عقلي ولا لا؟ خطاب عقلي أم لا؟ فيستدلون بهذا الخطاب إيش العقلي. مثلا الكناني مثلا يقول يعني في الإثبات العقلي هنا في إثبات العلو والمباينة يقول هب أن شخص عنده قوارير، عنده إيش؟ زجاج، وهذا الزجاج يعني يشف يصف، عرفت هذا؟ يصف الأشياء من داخله، عنده قوارير وداخل هذه القوارير أشياء مجتمعة، يصف هذه القوارير ويرى هذه الأشياء، يرى هذه إيش؟ الأشياء. هل يلزم بما أنه رآها أن يكون داخلها؟ ها؟ هل يلزم أن يكون صاحب هذه القوارير أو صاحب هذا الزجاج يكون داخل القوارير بأنه بما أنه إيش؟ يرى؟ يقول هكذا مسألة إيش؟ العلو. لا يلزم من علوه ومباينته سبحانه وتعالى لخلقه وأنه يعلم يعني ما يكون من أمرهم ومطلع عليهم وخبير بهم أن يكون إيش؟ أن يكون معهم يعني بذاته سبحانه وتعالى، عرفت هذا؟ وهكذا يعني ابن كلاب يرد على يعني على على على, على, على الذين ينكرون العلو يعني في هذا الشيء، فيقول أن هؤلاء جعل الله سبحانه وتعالى إذا قيل لهم يعني يعني يعني شيء، ما معنى شيء عندهم؟ فيقول أن هؤلاء جعل الله سبحانه وتعالى شيء معدوم، شيء ماذا؟ معدوم. فما دام أن الله شيء وشيء موجود، يعني شيء وشيء موجود، فلا بد أن يميز هذا الموجود، لا بد أن يكون له إيش؟ يعني قدر يميز به سبحانه وتعالى. فعندما تسأل هؤلاء يقول عندما تسأل هؤلاء فيعني يقول عن الله سبحانه وتعالى أنه لا شيء لا كالأشياء، ويقال لهم ماذا تقولون؟ يعني غاية أمرهم أن يقولوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، يصفونه بصفة إيش؟ بصفة العدم. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم. عبد الله بن سعيد بن كلاب هو زعيم الكلابية، لأن طبعا الكلابية عندهم إثبات العلو، يثبتون إيش؟ العلو، يثبتون الصفات الخبرية، لكنهم ينازعون في الصفات الاختيارية. الصفات إيش؟ الاختيارية. نعم. معروف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عن أحد منهم أنه نسب إيش لبدعة، عرفت هذا؟ وهذا أمر ذكره العلماء، يعني لم ينسب أحد من إيش من الصحابة لبدعة من إيش. طبعا دعوة هؤلاء يعني المعتزلة الدعوة، ادعى المعتزلة ما ادعوا أن فكرهم إيش يعني مأخوذ من علي رضي الله عنه من إيش من أولادي وهكذا. فالدعوة يعني تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى برهان في هذا الشيء. ومعروف أن عمار كان في يعني في معسكر علي، عرفت هذا؟ بل يعني قتل في معسكر إيش؟ علي رضي الله عنه. نعم. طبعا يعني حكمهم يعني لو تقرأ يعني الصارم المسلول على شاتم الرسول، هذا حق تعلق به حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق النبي ليس ملكا لأحد، ليس ملكا إيش؟ لأحد. هذا الحق متعلق بكل الأمة، يعني كما هو متعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى فرق بين أذى الله عز وجل وأذى رسوله وبين أذى إيش؟ أذى المؤمنين. ها ماذا قال في الآية؟ ها إن الذين إيش يؤذون الله إيش لعنوا، عرفت هذا؟ ثم قال بعد ذلك إيش؟ ها لا بعد عندما ذكر أهل الإيمان والذين يؤمنون والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات إيش بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، عرفت هذا؟ فأولئك حكم عليهم إيش باللعن، واللعن إيش ضرب من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيعني يرى شيخ الإسلام في هذا أن هذا الذي يعني شتم النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به جملة حقوق، تعلق به جملة إيش حقوق، ليس حقا واحدا، وذلك لا أحد يملك إيش أن يتنازل عن هذه الحقوق، يتنازل عن هذه الحقوق، لأنه حق لله وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحق لهذا الدين، وحق لهذه الأمة، وحق لهذه الأمة، لأن النبي هذه الأمة جميعا، عرف؟ فشتم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كشتم غيره، وحكمه ليس كحكم غيره، وتجد هذا تفصيله فيه في الصارم المسلول. اقرأ الصارم إيش المسلول، فهو ألف للرد على يعني هؤلاء الذين تساهلوا في حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا إقامة الحجة هذا أمر لا بد فيه من يعني من عند الحكم، كما ذكرنا أن هناك أربعة شروط وأربعة موانع، فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، ومنها من هذه الشروط قيام الحجة. لكن قيام الحجة يحتاج إلى كثير من التفصيل، يحتاج إلى كثير من التفصيل كما قلنا، لأن هذا أمر يتعلق بالمسائل، والمسائل تختلف وضوحا وخفاء وزمانا ومكانا إلى غير ذلك مما سبق بيانه وشرحه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا زال الكلام متصلا، لأن من منهج أهل السنة والجماعة إثبات الأمور بطريق شرعي عقلي، وأن النصوص من الكتاب والسنة تضمنت الكثير من الدلائل العقلية التي يمكن بطريقها إثبات ما دل عليه النص، وإن كان الأصل في إثبات هذه الأمور هو ورود النص، لكن ليس هناك من مانع أن يجتمع في بعض هذه الحقائق الشرعية، أن يجتمع فيها الدليل الشرعي والدليل العقلي، والسلف استعملوا هذه الأدلة العقلية فيما دلت عليه النصوص الشرعية. والمصنف هنا ذكر ما يتعلق بإثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، فإثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة لعباده المؤمنين أمر كما هو معلوم ثابت بالدليل الشرعي، وكذلك يثبت بالدليل العقلي. نحن نعلم أن أهل السنة والجماعة أثبتوا رؤية المؤمن لربهم عز وجل يوم القيامة، ووافقهم في ذلك الكلابية والأشاعرة والماتريدية، وإن كان أولئك يقولون إنه يرى لا في مكان، أثبتوا الرؤية من جهة، ولكنهم قيدوها بقولهم أنه يرى لا في مكان بسبب إنكارهم لعلو الله عز وجل. وممن نفى الرؤية، أي رؤية المؤمن لربه يوم القيامة، المعتزلة، ووافقهم على ذلك الرافضة الإمامية، وكذلك الإباضية وغيرهم. فإذا قال المصنف بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، أي أن هذه الرؤية أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة يمكن إثباتها بطريق العقل. قال لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. وسبب صحتها أن الإمكان هو الذي يكون أولى هنا في العقل، لأنه قد يمنع من تلك الرؤية مانع مع جوازها وصحتها، قد يمنع من ذلك مانع يعني إما لأمر يعود في ذات الشيء الذي هو أو في الرأي. فعلى هذا الإمكان العقلي وارد هنا، ولكن الجزم بصحة الرؤية فهذا ما لا سبيل إليه، لأنه قد يعرض لهذا عارض، قد يعرض لهذا عارض. فنحن نعلم مثلا أن بعض الأشياء يمكن رؤيتها، ولكن يمكن رؤيتها مثلا بمجهر، يمكن أن ترى بمجهر أو بآلة معينة. وكذلك نعلم أن بعض الأشياء يمكن رؤيتها بأحوال دون أحوال في هذا الشيء، وحتى في هذه الأحوال فلو أن مثلا الشمس خسفت فيمكن الإنسان أن يرى هذا الخسوف، ولكن يعني قد يتسبب هذه الرؤية تتسبب بالعمى، وذلك ينصحون في وقت يعني الخسوف أن يكون الرؤية بشيء معين يحول بين أن تقع هذه الأشعة على العين، فيكون ذلك سببا في وقوع العمى في تلك العين، إلى غير ذلك مما يعني نعلم أن هناك أمور الله سبحانه وتعالى شاء أن يخفي رؤيتها على الخلق. نحن مثلا لا نرى الشياطين، لا نرى الجن في هذا الشيء، مع أن إمكان الرؤية من حيث العقل ممكن، لكن يعني كما ذكر سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إلى غير ذلك. فالشاهد أن الرؤية ممكن أن تثبت بطريق العقل، واستدل العلماء على هذا الإمكان بجواز هذه الرؤية بجوازها عقلا. وقال وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. يعني فمما يستدل به يعني ما يستدل به على إثبات الرؤية كذلك يعني التقسيم الدائر بين النفي والإثبات. فما دام أن الشيء موجود وليس معدوم، فالمعدوم هنا لا يرى، المعدوم ماذا؟ لا يرى، لأنه ليس له إيش؟ ليس له وجود. وبالتالي على هذا الموجود يمكن أن إيش؟ أن يرى، يمكن أن ماذا؟ أن يرى. لكن بعد ذلك هل تتحقق الرؤية أو لا تتحقق؟ نحن نعلم في حق الله سبحانه وتعالى هناك الحجب، هناك ماذا؟ الحجب. وهذه الأنوار كما جاء الحديث لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يضع هذه الحجب، وهذه الحجب تحول بين يعني بين العبد وبين رؤية ربه عز وجل. فالإمكان من حيث هو ممكن، لكن هناك ما يحول بين أن يعني بين رؤية العبد لربه سبحانه وتعالى وهو وجود تلك الحجب وعدم يعني إطاقة الإنسان لها، عدم إطاقة الإنسان لها. وذلك موسى سأل الرؤية ولو كان أمرا مستحيلا يعني غير ممكن أصلا لما كان موسى عليه السلام سأل الله عز وجل إياه، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن لموسى عدم إمكان هذه الرؤية، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. فإذا هناك ما يحول بين رؤية موسى لله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعني أراه مثالا واضحا. فإذا كان موسى صعق من رؤية الجبل كيف أنه إيش تحول يعني إلى هذا الحال دكا، فعلى هذا هناك ما يمنع من إيش من وقوع هذه الرؤية، ما يمنع من وقوع هذه الرؤية، لكن ليس هناك ما يمنع من إيش من وجودها. فرق بين وجودها وبين إيش وقوعها. فالوجود ممكن لكن إيش الوقوع إيش يعني غير ماذا؟ غير ممكن. لماذا؟ لهذه الأمور، لهذه إيش؟ الأمور التي منها عدم نطاقة الإنسان، لذلك عدم نطاقة الإنسان لماذا؟ لذلك نعم. فقال والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من دار السنة في هذا الباب، من الطرق التي يسلكونها كذلك ما يتعلق بباب الصفات، ما يتعلق بباب الصفات. فقال أنه لو لم يكن موصوفا بأحد بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، للزم اتصافه بماذا؟ بالأخرى. ونحن نقول إن الله تعالى موصوف بالكمال، موصوف بماذا؟ بالكمال، وهو موصوف بالعلم، وموصوف بالحياة، وموصوف بالقدرة، وموصوف بالسمع، وموصوف بالبصر. لو لم يكن متصفا بهذه الصفات للزم إيش؟ أن يتصف بضدها. فإذا قلنا الحياة فضدها إيش؟ الموت. وإذا قلنا العلم فضدها الجهل. إذن قال أنه لو لم يكن موصوفا بأحد بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، يعني لو لم يكن موصوفا بالعلم للزم اتصافه بإيش؟ بالجهل. فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكر. فإذن هذا ما يدل على إيش؟ على أنه سبحانه وتعالى موصوف بماذا؟ بالكمال، ومنزه عن النقص، ومنزه عن إيش؟ عن النقص. وإن كان سيرد اعتراض بعد هذا من قبل أهل الكلام، وسيجيب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الجانب. وقال وفرض ذلك يعني هذا الكلام ورد في استعمال يعني بعض نظار أهل السنة، ورد في استعمال بعض يعني الأشاعر والماتريدية، ولكن يجب أن يتردوا هذا الدليل. لا يقصروا على الصفات السبع، لا يقصروا على الصفات إيش؟ السبع. وهم قصروا على الصفات السبع وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، قصروا على هذه الصفات السبع. لكن يجب أن يفرض هذا الدليل، يجب أن يستمر، يجب أن إيش؟ يستمر في ماذا؟ قال يعني وفرض ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان إيش؟ داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، يستلزم ثبوت إيش؟ الأخرى. فأنت إذا سلبت إحدى هاتين الصفتين وجب أن يكون إيش؟ إذا نفيت مثلا أنه داخل العالم فيجب أن يكون خارج العالم، مباينا لهذا العالم. قال وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. يعني كما نعلم أن ما يكون من المخلوقات ينزه عن صفات إيش؟ نقص، تكون في حق هذا الكامل من إيش؟ من المخلوقات. وقالت نعرف أن الكمال يعد هنا نسبي، الكمال يعتبر إيش؟ الكمال يعتبر نسبيا. فكون الكامل من المخلوقات مثلا له صفات تصف إيش؟ بها، أوجبت له هذا الكمال، فإذا سينزه عما يضاد ذلك الكمال، عما يضاد ذلك الكمال. قال إذن وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق، فالخالق أولى، فالخالق إيش؟ أولى. فالعلماء سلكوا عدة طرق في إثبات صفة الكمال، منها ما تقدم قبل قليل، وهو أنه لو لم يكن متصف بتلك الصفات لاتصف بإيش؟ بضدها، هذا طريق معروف. وكذلك الطريق الآخر أن الله تعالى هو الذي أعطى الكمال، هو الذي أعطى إيش؟ الكمال. فمعطي الكمال إيش؟ أولى به، أولى به سبحانه وتعالى. فإذا كان أعطى الحياة فهو الأولى بصفة إيش؟ الحياة. عرفت هذا؟ وإن كان هناك طبعا هذا الكمال كما قلنا نسبي، وقد يتفاوت، قد يكون ما هو كمال في حق المخلوق لا يكون كمال في حق الخالق، وكذلك قد يكون كمال في حق الخالق ولا يكون كمال في حق المخلوق. مثلا فمثلا الأكل والشرب، المخلوق الذي يأكل ويشرب أولى من الذي إيش؟ لا يأكل ولا يشرب، لكن هذا كمال نسبي، هذا كمال إيش؟ نسبي لمن؟ لذاك المخلوق، ولكنه لا يكون بحق الخالق إيش؟ كمال، لأنه احتياج، لأنه ماذا؟ احتياج وافتقار، والله تعالى لا يحتاج ولا يفتقر، لا يحتاج ولا يفتقر، لأنه الغني سبحانه وتعالى. ثم كذلك قد يكون كمال في حق الخالق ولا يكون كمال في حق المخلوق، يعني كالكبرياء، عرفت هذا؟ فالكبرياء مثلا يعني في حق الخالق سبحانه وتعالى كمال، لكن في حق المخلوق إيش؟ الكبر يعد إيش؟ صفة إيش؟ صفة نقص في حق المخلوق. فإذا يعني كل كمال أعطي للمخلوق فالله تعالى أولى به إذا كان لك إيش كمالا في حقه من كل وجه، كمالا في حقه من كل وجه. فإذا إن هذه الصفات يعني كمال يتصل بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضه. يعني هذا الطريق الثاني وهو أن نعطي الكمال أولى به، هذا طريقة يعني إثبات الكمال يعني كمال الصفات بأنفسها، وذاك بإثبات ما يش بنفي ما يغيره، بنفي إيش ما يغيره. فقال فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها الذي هو هذا مغاير لطريق إثباتها بنفي إيش ما يناقضها، وهو الطريق الأول، وهو الطريق إيش الأول. فأنت أمام إيش أكثر من طريق، عندك طريقان، عندك إيش طريقان لإثبات الصفات بطريق العقل، بطريق إيش العقل. نعم. الاعتراض ورد ذكره في الكلام السابق أكثر من مرة، وهو زعم يعني أن يعني القول بإثبات الصفة بنفي ما إيش ما يناقضها، وهذا يعني يكون في باب تقابل السلب والإيجاب. فهؤلاء أنكروه بدعوى أن هذا من باب تقابل العدم والملكة، من باب تقابل العدم إيش والملكة في هذا الشيء. فقالوا أن عندما ننفي هذه الصفات ليس من باب السلب والإجاب، ولا يلزم من قولهم مثلا أنه ليس بحي أو ليس بعليم أن يكون إيش يعني جاهل أو كذا، لأنهم يقولون هذا من باب تقابل العدم والملكة على حد دعواه، على حد إيش دعواه. فيقولون يعني تقابل العدم والملكة يعني أن يكون يعني سلب الأمر عن الشيء وهو يعني العدم لعدم قابلية هذا المحل، عدم قابلية هذا الشيء لهذا هذا الوصف. يقولون نحن إنما نفينا من باب عدم قابلية يعني الاتصاف بهذا الشيء، وهذا يسمى تقابل العدم والملكة على حد زعمه. وطبعا هذا الزعم مرفوض، وهذا الاصطلاح الذي هم اصطلحوه يعني اصطلاح يعني غير صحيح، اصطلاح غير صحيح. فيأتي هنا النقاش في هذه المسألة، النقاش المفصل في هذه المسألة، فسيعرض عدة شبه لهم، ثم يأتي الجواب عنها، يأتي الجواب عن هذه الشبه. نعم. إذن عرفنا الاعتراض المشهور ما هو، أنهم زعموا أن هذا النفي من باب إيش يعني العدم والملكة وليس من باب السلب والإيجاب. نعم. فقالوا هذا اعتراضهم. يعني سنمشي في المسألة رويدا رويدا حتى يعني تتضح يعني شيئا فشيئا. فهذا اعتراضهم، هم يقولون أنه التقابل أقسام، التقابل إيش أقسام، يعني القول يعني يقول يعني كان يقول قولكم يا أهل السنة بأنه لو لم يكن متصلا بهذه الصفات يعني كالسمع والبصر والكلام مع كوني حيا لكان متصفا بما إيش بما يقابلها. فيقولون هنا هم في جوابهم أن التحقيق يعني فيه يعني هل هو صحيح أو غير صحيح متوقف على بيان حقيقة المتقابلين، حقيقة إيش المتقابلين. عندهم التقابل ينقسم إلى أربعة إيش أقسام كما سيأتي في هذا. نعم. إذا هو الآن يقول يقسم المتقابلات عموما إلى قسمين، يعني ما لا يجتمعان المتقابلان هما إيش ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة إيش واحد من جهة ماذا واحد. طبعا هذه الجهة قد تختلف، قد تكون لا يجتمعان في الإثبات، وقد يكون لا يجتمعان في إيش في النفي. عرفت هذا؟ وهم يعني يعبرون عنهم بعبارة أخرى في الصدق والكذب، يسمون الإثبات الصدق ويسمون النفي ماذا الكذب. قال وهو يعني إما أن لا يصح اجتماعهما في إيش في الصدق، يعني الصدق الذي هو إيش؟ الإثبات، ولا في إيش؟ في الكذب. أو يصح ذلك في أحد إيش؟ يصح في أحد الطرفين. هذا كله سيتضح فيما سيأتي، يعني الفرق بين هذا وذاك. نعم. سيأتي إكمال لهذا الكلام، لا بد تقرأ ما في الحاشية، لا بد تقرأ إيش ما في الحاشية، لأن المحقق هنا أحب أن يكمل إيش، يعني الاعتراض يأتي به كامل، يأتي به إيش كامل، لأنه في أصل المخطوط لم يؤتى به كامل، وهذا التكميل ضروري جدا لفهم الاعتراض، نظرا لأن الجواب سيترتب على هذا الذي سيأتي، سيترتب على هذا الذي سيأتي. فهنا شرح لك مثلا تقابل السلبي والإيجاب، تقابل السلبي وماذا؟ والإيجاب، فسماه إيش؟ تقابل إيش؟ التناقض، سماه تقابل إيش؟ التناقض، وهنا فرق بينه وبين تقابل التضاد، يعني تقابل إيش؟ التضاد في هذا الشيء، فهذا يسمى تقابل التناقض أو تقابل السلبي والإيجاب، يعني متقابلان، ما هما المتقابلان؟ يعني ما لا يجتمعان في شيء واحد، ما لا يجتمعان في شيء إيش؟ واحد، يعني من جهة واحدة. ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة إيش واحد، يعني تجمعهما في شيء واحد، هذا المتقابلات. ثم سيأتي أنواع إيش المتقابلات، سيأتي أنواع إيش المتقابلات، المتقابلات ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة إيش واحدة، عرفت هذا؟ وهما إيش؟ وهما طبعا يعني على قسمين، عرفت هذا؟ فما لا يجتمعان، يعني القسم الأول ما لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، أي لا يجتمعان في الإثبات ولا في النفي، لا يجتمعان في الإثبات ولا يجتمعان في إيش؟ في النفي، وهو معنى يعني قولهم يعني لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن إيش؟ ارتفاعهما، يعني ما لا يجتمعان، عرفت هذا؟ لا في الصدق ولا يعني لا في الإثبات ولا في النفي، وكذلك يعني لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن إيش؟ ارتفاعهم، عبرت بهذا، عبرت بهذا، كلاهما صحيح، كلاهما ايش صحيح، اذا كيف تعبر؟ لا يمكن ايش اجتماعهما، يعني لا في الاثبات ولا في النفي، او تقول لا يمكن ماذا اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ايش ان يرتفع، وهذا يسمونه طبعا تقابل السلبي والايجاب، او يسمى بالتناقض، طبعا له خواص، يعني منها كما ذكر المصنف هنا في هذا الشيء لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، لا يمكن اجتماعهما ولا إيش ولا ارتفاعهما، ولا واسطة بين الطرفين، لا واسطة بين إيش الطرفين، مثلا لا تقول معدوم موجود، هل يمكن تقول موجود إيش معدوم أو معدوم موجود؟ لا واسطة، إما موجود وإما معدوم، تقول هذا الشيء موجود أو تقول إيش معدوم، عرفت هذا؟ ولا يستحيل أحد الطرفين إلى الآخر، لا يستحيل أحد طرفين ماذا؟ للآخر، لا يصبح الموجود معدوم ولا المعدوم إيش؟ موجود، فإما موجود وإما معدوم في هذا الشيء، فهذا يسمونه تقابل السلب والإيجاب، فلا يمكن أن تصف الشيء بأنه موجود إيش؟ معدوم، ممكن هذا؟ إما موجود وإما إذا لا واسطة في هذا الشيء، فإذا لا يمكن اجتماع الموجود والمعدوم معا، ولا يمكن ارتفاعهما، هل يمكن ارتفاعهما؟ هل يمكن تقول هذا الشيء موجود معدوم؟ وهل يمكن تقول لا موجود ولا معدوم؟ لا يمكن، إما موجود وإما معدوم، عرفت هذا؟ أما القسم الثاني هو الذي سيأتي الآن شرحه، هو الذي سيأتي شرحه، إذا نخلص بخلاصة القسم الأول، القسم الأول يعني مستقل، عرفت هذا؟ وهو تقابل السلب والإيجاب، أو يسمى إيش؟ تقابل التناقض، تقابل إيش؟ التناقض، يعني هذا التقابل يعني لا يجتمع، يعني هذان المتقابلان لا يجتمعان لا في الإثبات ولا في النفي، أي لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن رفعهما، لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن رفعهما، أما القسم الثاني فهو أن يقسم إلى إيش؟ إلى ثلاثة أقسام لكي يتضح الفرق. بس ثم نقرأ في هذا الشيء، يعني جواز أن يرتفع في الثلاثة المتبقية التي هي سبعتي، وهي يعني كونه اجتماع التضايف أو اجتماع يعني التضاد أو اجتماع العدم والملكة، هذه الثلاثة التي ستأتي أنه يجوز ارتفاعهما ولا يجوز اجتماعهما مع عدم جواز اجتماعهم. يعني الثلاثة هذه التي ستأتي يجوز ارتفاعها لكن لا يجوز اجتماعها، يجوز ارتفاعها لكن لا يجوز اجتماعها، لكن في الأول ايش؟ لا يجوز اجتماعهما ولا يجوز ارتفاعهما. نعم، اقرأ الحاشية عندك موجودة ولا ثالثة؟ نعم، والثاني ثلاثة أقسام. نقرأ والثاني ثلاثة أقسام. يعني هذا يسمى إيش؟ تقابل إيش؟ التضارب في هذا الشيء، وهذا الأمر الإضافي يعني النسبي، عرفت هذا؟ لا يتعقل إلا بتعقل إيش؟ ما يقابله، لا يعقل إلا بتعقل إيش؟ فعندما تقول زيد ابن أحمد، عرفت هذا؟ زيد ابن إيش؟ أحمد. فعلى هذا أحمد إيش؟ أبو لزيد. أبو لماذا؟ لزيد. فأنت لا يعني لا يعني أن يعني تعقل أحدهما إلا بإيش؟ بتعقل مقابله. فإذا نفيت عن أحدهما مثلا، نفيت عنه الأبوة، فستتفي إيش؟ البلوة، عرفت هذا؟ فإذا قال لك المتقابلان بالتضايف وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر كقولنا. نعم، إذن يتوقف أن أحدهم على الآخر في ماذا؟ في الفهم، عرفت هذا؟ يتوقف على أن أحدهم على الآخر في ماذا؟ في الفهم. نعم، إذن هذا يسمى تقابل إيش؟ التضاد. والذي يعني تقدم في الأول تقابل إيش؟ التناقض، عرفت هذا؟ فرق بينهما. فقال المتضادان كل أمرين يعني يتصور اجتماعهما، طبعا في الكذب دون الصدق، دون الصدق يعني في الإثبات دون إيش؟ دون النفي، عرفت هذا؟ كالسواد والبياض، كالسواد وماذا؟ والبياض. فيمكن اجتماعهما ولا يمكن اجتماعهما؟ ها؟ وقال كل يتصور اجتماعهما في الكذب دون ايش؟ دون الصدق، يعني في ماذا؟ في النفي دون ماذا؟ فلك ان تقول ليس باسود ولا ايش؟ ولا ابيض، هذا النفي، عرفت هذا؟ فانت الان جمعت بينهما، لكن جمعت بينهما في ايش؟ في النفي، فلك ان تقول هذا ليس باسود ولا ابيض، هذا احمر، عرفت هذا؟ فجمعت بينهما في ايش؟ في النفي، يعني فقال اجتماعهما في الكذب اي في النفي دون ايش؟ دون الصدق كالسواد والبياض. ومن خواصه، طبعا جاء الى خواص التضاد، يعني جواز استحاله كل واحد من طرفيه الى الاخر في بعض صوره، فقد يستحيل الابيض الى اسود، وقد يستحيل الاسود الى ماذا؟ الى ابيض. فقد يعني تعرف انه مزج الالوان او تغيير الالوان ممكن تحول من لون الى ايش؟ الى لون، ويمكن من لونين يجتمع لك عده، يعني ياتي لون ايش؟ لون ثالث. فالشاهد انه يعني من خواص هذا انه يمكن يعني جواز الاستحاله، جواز ان يستحيل هذا الى ايش؟ الى لون اخر، يمكن يستحيل هذا البياض الى ايش؟ الى سواد، بايش؟ يعني بالاتساخ بهذا يستحيل ايش؟ الى اسود، عرفت هذا؟ ويستحيل السواد يعني اللحيه الى ايش؟ الى قلب الشيء، عرفت هذا؟ فيستحيل من لون إلى ماذا؟ إلى لون، وهذا طريق كلنا لابد أن نمر عليه. فالشاهد أنه يجوز إيش؟ جواز استحالتهما، يعني استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض إيش؟ صوره. وكذلك جواز واسطة بين الطرفين يعني تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين للآخر كالصفرة والحمرة بين السواد والمعلى والبياض، يعني يستحيل من هذا إلى هذا بإيش؟ بواسطة، عرفت هذا؟ بإضافة لون آخر أو كذا يستحيل إلى لون معين، عرفت هذا؟ لقد تخلطه بلون آخر فيتحول البياض إلى سواد. نعم. إذن هذا يسمى إيش؟ تقابل إيش؟ العدم والملكة، يعني ما يكون من شأن الاتصاف إذا كان عنده قابلية إيش؟ الاتصاف بهذا الشيء، وهذا يسمى الملكة، يعني يكون عنده قابلية اتصاف إيش؟ بهذا الشيء، عرفت هذا؟ فعلى هذا قال تقابل العدم والملكة، المراد الملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء، أمكن أن يكون إيش؟ يعني من شأنه أن يتصف بهذا الشيء، عرفت هذا؟ إما بحق جنسه، عرفت؟ يعني يأتي للجنس مثلا أو النوع، عرفت هذا؟ يعني أو الشخص، فهذا يختلف من شيء إلى شيء. فجنس الإنسان مثلا، عرفت هذا؟ يكون يتصل بصفة إيش؟ البصر، عرفت هذا؟ ليس لأنهم يعني من جنس الحيوان وليس من جنس الجماد، وليس من جنس إيش؟ الجماد مثلا، عرفت هذا؟ أو بحق نوعه ككتابة زيد، فإذا قلت نوع يعني نوع هذا الحيوان هل هو إنسان أو بقر أو يعني حمار أو غير ذلك، فإن الإنسان يكتب والبقرة إيش؟ لا، يعني لا يكتب، عرفت هذا؟ فيكون هذا بحق نوعه أو بحق شخصه أو بحق ماذا؟ شخصه. فتفرق بين المرأة والرجل، فاللحية تكون يعني أمر، يعني الرجل قابل أن إيش؟ يتصل به، بعكس من؟ بعكس المرأة، عرفت هذا؟ فإذا هذا تقابل عدم والملكة، فإذا تقابل عدم والملكة يكون فيما من شأنه أن يمكن إيش؟ أن يتصل بذلك الشيء، فهذا تسمى ملكة. والعدم فيما لا، يعني ليس من شأنه أن يمكن إيش؟ أن يتصل بذلك الشيء، فيسمى هذا العدم. نعم. الحجر لا يقابله لا يقابله أعمى ولا بصير، وبالخواص هذا التقابل جواز خلاف ملكة إلى عدم ولا عدم، فإن أريد بالتقابل فهنا تقابل التنابل بالشرك والإنكار، وهو أنه لا يقابل. يعني بعد أن قسم هذه القسمة جاء يعترض، جاء إيش؟ يعترض، هل هذا يعني النفي هو يعني من باب تقابل السلبي والإيجاب أو من باب إيش؟ العدم وماذا؟ والملكة. طيب إيش الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهم بموجب ما سمعنا؟ أنا تقابل السلبي والإيجاب، ها؟ أنه الحق يتصف بصفة، يعني هل يجتمعان؟ لا يجتمعان، عرفت؟ هل يرتفعان؟ لا يرتفعان، عرفت؟ وهذا يعني ما استدل به أهل السنة، عرفت أن هذا من باب تقابل السلبي والإيجاب، فإما أن يكون حي أو لا يكون إيش؟ يعني حي، يكون ميت، عرفت هذا؟ فإذا لم يتصل بالحياة وصف بإيش؟ بالموت، عرفت هذا؟ وإذا لم يكن يعني موصوف بالعلم فهو موصوف إيش؟ بالجهل، عرفت؟ لكن في هذه الأشياء الثلاثة ماذا يكون؟ ها؟ يجوز إيش؟ يجوز ارتفاعهم، عرفت هذا؟ هذه الأشياء الثلاثة يجوز إيش؟ ارتفاعه، عرفت هذا؟ وطبعا يعني كونه يجوز أن يرتفع في هذا الشيء، مع ذلك أنك تقول إن الله تعالى لا يوصف إيش؟ لا بالعلم ولا بإيش ولا بضده، إذا قلت أنه من باب تقابل العدم والملكة مثلا، فسيأتي يعني اعتراضه وسيأتي الجواب عليه. نعم. هو الآن يعني هذا التقابل، عرفت هذا؟ يعني في اجتماعهما أو في ماذا؟ في ارتفاعهما، عرفت هذا؟ فارتفاعهما لك أن تقول أنه ليس بأبيض ولا ولا أسود، عرفت هذا؟ هذا يكون إيش؟ مجتمع بالنفي شيء. يعني هذا هو في باب إيش؟ في باب ماذا؟ في باب النفي. لا سواد ولا بيض، لكن في الشيء الواحد اجتماعهما فلا، ليس لك أن تقول أسود إيش؟ أبيض، إما أسود وإما أبيض، إما أن يكون هذا لون أبيض وإنما يكون لون إيش؟ لون أسود. نعم. ولا يقبل نفيه من غير دليل، يعني هنا يقول هذه أنتم تدعون الخصم، تدعون أنه من تقابل إيش؟ العدم الملكة، فليس لك أن إيش؟ أن يعني تدعي هذا ويكون هو دليلك، فلا بد أن تقيم دليل على هذه إيش؟ على هذه الدعوة. نعم نعم أكمل. نقول أنه ليس من باب إيش يعني التضايف، ليس من باب إيش التضايف في هذا الشيء، فهذه صفات سبحانه وتعالى قائم بذاته، أما الأمر الإضافي النسبي يكون بين إيش؟ بين اثنين، بين ماذا؟ بين اثنين مثلا يعني متقابلين، فتأتي البنوة والأبوة، عرفت هذا؟ أو العمومة والكون عمه وخاله من هذا القبيل، يعني هذا يكون إيش؟ من تقابل إيش؟ التضايف. نعم. لك أن تقول هذا ليس بابنه ولا بعمه، وليس بابنه ولا هذا بأبيه، ليس هذا ابن هذا ولا هذا أب ليش لهذا، وليس هذا مثلا عمه وليس هذا ابن أخيه، لك أن إيش تنفيه. نعم. ليس بابن ولا ليس بأب لعمر ولا طبعا هذا التقابل ايش؟ التضاد، وله ايش؟ وله خواص، وله ماذا؟ خواص في هذا الشيء، وليس هنا المقصود التقابل ايش؟ التضاد، ليس المقصود هنا التقابل ايش؟ التضاد. واعطاك مثال في هذا الشيء، يعني لو كان قابلا يعني فلا يلزم نفي احد ايش؟ الضدين مع وجود ايش؟ الاخر لجواز اجتماعهما في العدم، يعني ليس لك ان تقول ليس بأبيض ولا اسود يعني في العدم، يعني هنا المقصود هنا التقابل الذي ايش؟ يكون اما ان يكون كذا فيكون كذا، عرفت هذا؟ الذي هو تقابل إيش؟ التناقض، إذا لم يكن كذا كان كذا، عرفت هذا؟ مثلا على سبيل المثال لو كان هنا من باب التقابل، يعني لو لم يوصف بالبياض لو يوصف إيش؟ بالسواد، يا ليس هذا هو محل الخلاف مع هؤلاء. نعم. هذا الآن محل الخلاف، لأن هم يقولون أن هذا تقابل عدم إيش والملكة في هذا الشيء، يقولون هذا مما من شأنه أن يتصف بهذا الشيء، فيكون يعني لك أن تصفه بتلك إيش الصفة أو تنفي عنه تلك الصفة، لكن هل هو قابل لها أو ليس بقابل لها؟ زعمهم أنهم إنما نفوا بهذا المنطلق، من هذا إيش المنطلق. نعم. نعم، يعني هذا يقول لك يعني هذا محل النزاع، فعلا هذا هو محل ايش النزاع بيننا وبين هؤلاء، عرفت هذا؟ فهي محل النزاع والمصادرة على المطلوب، يعني هل يوصف او لا يوصف، لانك يعني وهل يعني ان لم تصفه بكذا تكون قد وصفته بماذا؟ بكذا، ان لم تصفه بالكلام فقد تكون وصفته بايش؟ بالخرس، او ان لم تصفه بالبصر قد وصفته بايش؟ بالعمى، يعني هذا هو محل ايش النزاع، وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي السمع والبصر والكلام. يقول لك إذا كنا تقابل عدم الملكة فإذا يمتنع أنه يعني إذا لم تصفه بكذا تكون وصفته بإيش؟ إذا لم تصفه بالسمع فتكون وصفته بماذا؟ يعني بالصمم. فعلى هذا هو يقول هذا من باب تقابل عدم إيش والملكة، فلا يعني أنك إن لم تصفه بالسمع تكون قد وصفته بإيش؟ يعني مثلا بالصمم. إن لم تصفه بالبصر فقد تكون قد وصفته بإيش؟ بالعمى. لا يعني هذا، لأنه عنده من باب تقابل إيش؟ العدم والملكة. يأتي عاد الرد عليهم من ماذا؟ من وجوه. يعني طبعا يعني هنا استكمال لبعض الرد ثم نعود إلى أصل الكلام. نعم. فرد عليهم يعني هذا الآن يعني بداية يعني الرد على هذا الاعتراض من هؤلاء المتكلمين. أولا أنتم قسمتم هذه القسمة، فهذه القسمة يعني أول أمر يعترض به عليه أن هذا التقسيم غير حاصل. يعني هناك أقسام لا يمكن أن تدخل في هذا التقسيم، لا يمكن أن تدخل في هذا التقسيم. أنتم قسمتموه إلى أربعة أقسام، وكذلك يعني في الأصل هي تنقسم إلى قسمين، وطبعا التركيز كله ينصب على هذه القسمة وهي القسمة الثنائية. يعني ما الذي ميز تقابل التناقض عن تقابل التضايف وتقابل التضاد وتقابل العدم والملكة؟ ما الذي ميزهما؟ جواز ارتفاع، يعني في ماذا؟ في الأقسام الثلاثة الأخيرة أنه يجوز إيش؟ ارتفاع. أما القسم الأول يعني لا يجوز إيش؟ كما لا يجوز إيش؟ اجتماع. ركزوا على هذه القضية، إذا ركزتم عليها يعني سيتبين لك إيش بطلان إيش يعني هذا التقسيم لهم، بطلان هذا التقسيم إيش لهم. طبعا هذا التقسيم طبعا الآن يعني قد لا يكون مع أصل القضية، ولكنه في بيان أن هذه القسمة غير إيش غير منضبطة. نعم أعد أن هذا التقسيم غير إيش حاصل. نعم أن هذا التقسيم غير حاصل، فإنه يقال في الوجود إما أن يكون واجبا لنفسه وإما أن يكون مكلا لنفسه، وهذا الوجود والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد. نعم أكمل من الأعلى، شيء واحد من جهة واحدة. من جهة واحدة ولا يكون اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذا إذن أنا يعني على هذا يعني قال له انظر مثلا على سبيل المثال لو أننا يعني قلنا الموجود ينقسم، يعني الوجود ينقسم إما إلى واجب وإما إلى إيش إلى ممكن، إما إلى واجب وإما إلى إيش ممكن، في تقابل ولا ما في تقابل؟ هناك تقابل أو لا؟ إما واجب وإما ممكن، عرفت هذا؟ فهذا التقابل يعني فقال إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه، وهذان لأن متقابلان يعني الوجوب وإيش والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد، لا يجتمعان في إيش في شيء إيش واحد. هل يمكن الشيء أن يكون واجب بنفسه ممكن بنفسه؟ ها يعني من جهة واحدة، من جهة إيش واحدة، ولا يصح اجتماعهما يعني في الصدق الذي هو الإثبات ولا في إيش في الكذب، ولا في ماذا الكذب الذي هو ماذا النفي. فإذا هل يجتمعان؟ ها هل يجتمعان يعني في شيء من جهة واحدة؟ عرفت هذا؟ طيب يعني حتى في إيش يعني هل يجتمعان في الإثبات؟ لا يصح اجتماعهم في الإثبات ولا في إيش في النفي. فالشيء إذا كان موجود، إذا قلنا أنه إيش حكمنا أنه موجود، فإما أن يكون إيش واجب وإما أن يكون ماذا ممكن. إذن يعني إذ كون الموجود واجب بنفسه وممكن بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. أكمل. نعم فإذا جعلتم هذا عرفت الآن في هذا الجانب يعني أنتم تقولون إن تقابل السلب ومعنى والإيجاب ما يعني ما تعرفه أنهما إيش لا يجتمعان ولا ماذا ولا يرتفعان، عرفت هذا؟ فهذا الآن يعني ليس من تقابل إيش السلب وماذا والإيجاب، هل هو من تقابل السلب وماذا والإيجاب؟ هما نقيضان، هما ماذا؟ هما يعني هنا نقيضان، يعني الواجب يعني نقيض إيش نقيض ماذا الممكن في هذا الشيء. فهل ينطبق عليهما هذا التعريف؟ هل ينطبق عليهما التعريف؟ عرفت هذا؟ فإذا قال فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، الذي هو تقابل السلب والإيجاب، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، ليس هما السلب ماذا والإيجاب، وإنما اشترك في إيش يعني أو تقابل في الوجود، تقابل في ماذا الوجود، إما واجب الوجود أو ممكن إيش الوجود. فلا يصح على هذا حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب، فإذن يعني لا يصح هذا الحصر في ماذا بهذا الأمر. نعم. إذن هذان الأهل يعني ثبت عليهم أنهم لا يجتمعان الأقسام، ولكن ليس إيش ليس من باب التقابل السلب الذي هو التناقض، وليس من باب إيش التضاد، وليس من باب التضايق، وليس من باب العدم وما ذا والملكة. نعم. وعلى هذا فمن جعل المجتمع الوجودي فقد يقول إن كل شيء لا يكون من الحياة والموت وهو من هذا الباب. نعم، يعني الشيء إما حي وإما ماذا ميت، على طبعا يعني لأن يعني أهل الكلام يجعلون الموت أمر إيش عدم، أمر ماذا عدم في هذا الشيء، لكن هل الموت أمر عدم؟ ها يعني كما نعلم أنه يؤتى بالموت يوما القيامة فيذبح، عرفت؟ فهل هو أمر عدمي؟ هل الموت أمر ماذا؟ عدمي. فإذا من جعل الموت معنى وجوديا قد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا إيش الباب، يعني عرفت هذا؟ فما يجتمع حياة وماذا وموت ولا يرتفعان، فبالتالي هم ليس من هذا الباب، وهكذا وكذلك إيش. نعم. نعم، إذن عرفت هذه المسألة أن هناك يعني أقسام أخرى خارج إيش الأقسام إيش الأربع، خارج الأقسام إيش الأربع. نعم. الوجه الثاني المقال هذا التقسيم يتداخل بين العدم والفلكة والسكوت السلبي والإيجاب، وغايته أنه متبع منه والمتبعثان يدخلان في متبعثين، وإنما هو نوع منه. فإن قال أعني بالسلبي والإيجاب ما لا يكون فيه بالعدم والفلكة، وهو أن يصطبع الشيء لا ينسى بقابل الله، ولهذا جعل طبعا الآن يعني يقال لهم أن هذا التقسيم متداخل، أن هذا التقسيم إيش متداخل. ما وجه التداخل؟ أن العدم والملكة يدخل في إيش في السلب وماذا والإيجاب، وكما يعني سيأتي وقد مر معنا في هذا الشيء أن الأشياء يعني توصف بالسلب، عرفت هذا؟ وقد يكون عندها إيش يعني ما يعني قد الله تعالى يضع فيها ملكة إيش ملكة هذا الشيء، عرفت؟ فيكون يعني سلب أو إيجاب في هذا الجانب، ومع ذلك ممكن أن يدخل هذا في ذاك، يمكن يدخل تقابل عدم الملكة في تقابل إيش السلب والإيجاب، وهذا ما احتج عليه يعني المصنف في هذا الشيء. حتى أن سيأتي فيما بعد أن العرب يعني تسمي بعض الأشياء يعني الموتان أو الحيان، عرفت هذا؟ وتطلق على الجماد اسم إيش الموت، وهكذا ورد يعني في النصوص، ومع ذلك يعني هل جمادات، فكيف وصفت بإيش وصفت الموت وليس عندها قابلية إيش الموت؟ مثل العرب تقول يعني عليك بالموتان واترك الحيان، عليك بالموتان واترك إيش الحيان. وسيأتي كلام المصنف في هذا الشيء، يعني ينصح الإنسان إذا أراد تجارة يقول له عليك إما بالعقار أو يعني بالبيع والشراء الذهب وماذا والفضة، واترك الحيان. ما هم الحيان؟ ها؟ الزراعة وإيش والغنم، لذلك صاحب الزراعة صاحب الغنم يعني ما تدري هو كسبان وإيش أو خسران، وبين عشية وضحاها إيش تحول الربح إلى خسارة يا شيخ. تأتي جائحة تجتاح هذه المواشي أو تجتاح هذه الزراعة فتصبح نسيا إيش منسية في هذا الشيء. فالعرب تنصح وتقول عليك إيش عليك بماذا يعني بالموتى، واترك إيش الحيان، عليك الذهب والفضة، التجارة البيع والشراء والعقار، يعني يشتغل بهذه الأمور، يعني أسلم من إيش؟ من الاشتغال بالزراعة والاشتغال بالمال، فأطلق عليها مسمى يعني الموت، عرفت هذا؟ وهي جماد، وهي ماذا؟ جماد. وعندكم تقابل عدم الملكة مما من شأنها أن يقبل إيش؟ الاتصال بهذا الشيء. ومع ذلك ورد في النصوص تسمية هذه الأشياء بهذه الأسماء، وأطلقت عليها هذه الأسماء، وليست يعني من هذا القبيل، فقد يدخل هناك تداخل بين العدم والملكة والسلب والإيجاب، كما أن هناك تداخل بين التضايف والتضاد، التضايف وماذا؟ والتضاد. فبالحقيقة إنما هو نوع نش واحد. فإن قال المعترض أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم إيش والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل نش له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى ماذا؟ إلى الآخر، جعل له خواص. يأتي الجواب. نعم. نعم، يعني مع هذا الذي تقول من اعتراض في هذا الشيء، أنه يمكن بعد ذلك تقسيم السلب إلى إيش؟ إلى قسمين، يعني سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، وسلب ما لا يمكن إيش؟ فقد يسلب عن الشيء أمر ويكون يمكن أن يتصف إيش به، وقد يسلب يعني عن الشيء أمر ولا يمكن أصلا أن يتصف إيش يتصف به. نعم. يعني جاء هنا ليبين أنه يعني إذا قلنا بأنه يعني غاية السلب أنه ينقسم إلى نوعين، ما يمكن يتصل به وما لا يمكن يتصل به، فهكذا الأمر في إيش؟ في الإثبات. فيقابل الأول الذي يقابل السلب الأول إثبات ما يمكن اتصافه، إذن يقابل إيش؟ سلب ما يمكن إيش؟ اتصافه، عرفت هذا؟ ولا يجب يعني. والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه يقابل إيش؟ إثبات ما يجب إيش؟ اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، سلب الممتنع وإثبات إيش؟ الواجب. إذن أثبت الآن تقابل، أثبت إيش؟ الآن تقابل، لكن هذا التقابل قد يكون تسلب عن شيء ما لا يمكن اتصافه به، فتقول زيد ليس بحجر، زيد ليس إيش؟ بحجر هنا، فهذا يمكن اتصافه به أو لا يمكن اتصافه به؟ لا يمكن اتصافه إيش؟ به، عرفت هذا؟ ومثلا تثبت شيء يعني تقول زيد حيوان، يمكن اتصافه به ولا يمكن اتصافه به؟ يمكن ايش اتصافه به. فاحيانا قد يكون هذا السلب او هذا الاثبات على احد حالين، اما يمكن او لا يمكن في هذا الشيء. فعلى هذا التقدير يعني على هذا التقدير اذا مشينا، فالممكنات التي تقبل ايش يعني الوجود والعدم، اي ممكن يقبل الوجود وماذا والعدم، يعني كقولنا المثلث اما موجود واما ايش معدوم، المثلث اما يعني موجود او ماذا أو معدوم، مثلث الشكل عرفت هذا موجود أو إيش أو معدوم، يكون من إيش من قسم إيش العدم وماذا والملكة، يعني إذا كان الشيء يقبل أن يكون على هيئة مثلث أو لا يقبل أن يكون على هيئة إيش مثلث، يعني فيقول أن يكون هذا يعني من قسم العدم والملكة وليس كذلك، وليس إيش كذلك. المثلث شكل يمكن أن ترسمه على حائط، يمكن ترسمه على ثوب، يمكن ترسمه على أي شيء يعني في هذا الشيء، لا يكون هذا الشيء في أصله على هذا على هذه الشاكلة على شكل إيش مثلث. فذلك القسم لا يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين إيش جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم، يعني لا يمكن أن إيش أن يتصف بهذا الشيء أو لا يمكن يتصف. فنعود إلى أصل القضية وهو يمكن اجتماع أو لا يمكن إيش الاجتماع، هل يمكن الاجتماع في هذا الشيء أو لا يمكن الاجتماع في هذا الشيء. فإذا قال لك فإن ذلك القسم الذي هو تقابل العدم إيش يعني الوجود والعدم، الوجود وماذا والعدم، يعني يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، المتقابلين إيش جميعا ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم، يعني ما في شيء ممكن يخلو عن الوجود وماذا والعدم، وأنت عندك بهذا أنه يخلو عن إيش عنهما، يخلو عن إيش عنهما، يخلو أو لا يخلو ها؟ في الثلاثة الآن أعيد القسمة الثلاثية إيش خاصيتها، بماذا تجتمع ها؟ يجوز إيش ارتفاعه، عرفت هذا جواز الارتفاع. طيب الوجود والعدم ها؟ لا لا يجوز ارتفاعه، لا يجوز ماذا ارتفاع، فقال لك فإنه لا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود وماذا والعدم، فإذا لا يمكن دخوله في إيش في تلك القسمة التي أنت إيش أوردتها، الشيء إما موجود أو إيش أو معدوم، فالممكنات إما موجود أو إما معدوم، عاد يبقى يعني واجب الوجود ممكن الوجود هذا الممكن إما موجود وإما وإما معدوم. نعم إذن على هذا يعني هو تقابل السلب والإيجاب، لكن ليس بالطريقة التي أنتم قسمتموها، عرفت هذا، فلا بد أن يعني في هذا الشيء إما أن يكون كذا أو يكون بضده، عرفت هذا، إما أن يكون بكذا أو يكون إيش بما يقابله. فعندنا هنا صفات الرب سبحانه وتعالى، صفات الرب واجبة له أو ممتنع عليه، واجبة له سبحانه وتعالى، عرفت هذا، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون أو لا إيش أو لا يكون، عرفت هذا، فهذا هذا هذا قول، هذا قول أهل السنة، إما أن يكون حي أو يكون ميت أو يكون سميع أو يكون إيش يعني أصم، عرفت هذا، يكون بصير أو يكون إيش أعمى، عرفت هذا، فإذا إما أن يكون أو لا يكون، فهذا يكون مثل إيش يعني كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا أو لا يكون، يعني كان مثل قولنا إما أن يكون إيش موجود أو ماذا أو معدوم، الله تعالى موجود أو معدوم، فتقول إيش موجود، فهكذا يعني قولنا إما أن يكون حي أو يكون إيش أو يكون ميت، إذن كان مثل قولنا إما أن يكون موجود أو لا يكون، وهذا هذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، يعني الذي هو الوجود والعدم تقابل السلب وإيش والإيجاب، فيكون الآخر ما هو الآخر الذي هو وصفه حيا عليم يكون إيش مثله، وبهذا يحصل إيش يحصل المقصود. نعم يقول هنا فإن قيل من المعترض هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفة، إمكان قبوله لهذه الصفة، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كيش كالحيوان، طبعا يعني مثلا أنت عندك أن الحيوان يبصر، عرفت هذا، لكن ما يمنع أن يكون الآن أنت الآن تبصر وقد تكون أعمى، عرفت هذا، كإنسان تبصر في جملة البشر أنت من إيش ممن يبصر، لكن قد تكون فاقد لإيش نعمة البصر، قد تكون فاقد لها ولا تكون فاقد إيش لها، فإذا هذا الذي تقوله أنت وهو إمكان إيش قبول لهذه الصفات، هذا يكون في شأن من في شأن الحيوان، عرفت هذا، في شأن المخلوق قد يكون سلب هذه النعمة، قد يكون سلب هذه النعمة، مع أنه في أصله يكون ايش؟ مبصر. عرفت هذا؟ عنده يعني قدرة ايش؟ الابصار، لكن قد يكون فقدها اما مع ولادته واما في تقدم عمره، اذا يكون فقد ايش؟ نعمة ايش؟ البصر. عرفت هذا؟ فقال هذا انما اشترط فيما امكن ان يثبت له ويزول، ان يثبت له ماذا؟ ويزول. فيمكن الان انت تبصر، وقد يشاء الله عز وجل ان يحرمك نعمة ايش؟ البصر، يمكن تزول ولا ممكن تزول، ممكن ان ماذا؟ ان تزول. فاما الرب تعالى فانه بتقدير ثبوتها له فهي ايش؟ واجبه، يعني امر واجب. يعني من الذي ايش؟ ينزعها عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. فهي واجبه له، يعني ضروره، يعني ضروره انه لا يمكن اتصافه بها وبايش؟ بعدمها باتفاق العقلاء. هل يمكن ان يتصف بها وبماذا؟ وبعدمها؟ لا. عرف؟ اما ان يكون يعني حي او لا يكون ايش؟ حي، اما ان يكون بصير او لا يكون ايش؟ بصير. فان ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة إيش؟ لو قلنا بهذا لأوجب أن يكون تارة حي وتارة إيش؟ يعني ميت، وتارة أصم وتارة إيش؟ يعني سميع، وهكذا. عرفت هذا؟ يعني تارة أصم وتارة إيش؟ يعني سميعا، وهكذا. يعني وهذا يجب التصرف بالنقائص، وذلك منتف عنه قطعا، لأن ما دام أنه يعني أمر يعني واجب له سبحانه وتعالى، فإن سبحانه وتعالى متصل به إيش؟ أزلا وأبدا، متصل به أزلا وإيش؟ وأبدا. فلا يمكن أن تصل به وبماذا؟ وبضده، ولا يمكن أن يزول عنه هذا الوصف، لأن سبحانه وتعالى له الكمال بخلاف من نفاها. هذا الآن نقاش مع إيش؟ من قال بنفيها، من قال ماذا؟ بنفيها. كأنه نقاش الأول مع إيش؟ مع من أثبتها، كأنه يخاطب الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة وماذا؟ والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية معك في إثبات إيش؟ السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة، لكن يأتي إلى من إيش؟ ينفي هذه، ينفي السمع والبصر والحياة، بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص، زعم أنه قال عدم وصفه بالحياة كالمعتزلة، وعدم وصفه بالسمع والبصر، وعدم وصفه بجميع الصفات، هذا لا يعد إيش؟ نقص في حقه، لظنه أنه لا يقبل الاتصال بها. عدنا إلى تقابل عدم إيش؟ والملكة. فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصال بها لا يكون نفيها إيش؟ نقصا. مع إمكان الاتصال إيش؟ بها لا يكون نفيها ماذا؟ هل يمكن أن يتصل بها أو لا يمكن؟ يعني إذا قلت أنه يعني لا يقبل الاتصال بها أو نفيتها، فهل تقول بإمكان الاتصال بها أو لا يمكن إيش؟ اتصاله بها. فإذا قلت بإمكان اتصافه بها، هل يكون نفيها عنه نقص أو ليس بنقص؟ عرفت هذا؟ فقال يعني لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم إيش؟ بالضرورة. يعني ما دام أنه ممكن الاتصال بها، ممكن الاتصال إيش؟ بها، أفلا تكون في حقه كمال؟ تكون في حقه ماذا؟ كمال. وقيل له أيضا نعم، وأنت في تقابل السلب والإيجاب. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب، وإشترط العلم الإنجاب والرحمن لم يرجع لكم، يعني قال يعني قيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان إيش؟ الطرفين. يعني تقابل السلب والإيجاب كيف يكون؟ ها؟ يعني لا يجتمعان ولا إيش؟ ولا يرتفعان. عرفت هذا؟ فإن اشترطت العلم بإمكان الطرفين، يعني يعني يعني يعني أن يجتمع يعني أحدهما والآخر، ينتفي أحدهما ويثبت إيش؟ الآخر في هذا الشيء. فإن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود، إما موجود وإما إيش؟ معدوم. إما موجود وإما ماذا؟ معدوم. أنت الآن تتكلم عن واجب إيش؟ الوجود. فهل تشترط يعني أحد الطرفين؟ ما دام أنه واجب الوجود فهو إيش؟ موجود. عرفت هذا؟ ما دام أنه واجب إيش؟ الوجود، لأنه لا قيمة ولا يمكن للوجود أن يوجد إلا بواجب إيش؟ الوجود. عرفت هذا؟ واجب الوجود يقصد به من؟ يقصد به الله سبحانه وتعالى. فلم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما إيش؟ معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما إيش؟ معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم إيش؟ الامتناع. يعني ليس لك أن تشترط بإمكان إيش؟ الطرفين، ليس لك أن تشترط بإمكان إيش؟ الطرفين هنا. فأنت ما دمت قلت أنه واجب الوجود فهو لا شك أنه إيش؟ يعني إيش؟ معلوم الوجود. وإذا قلت يعني ممتنع الوجود فهو معلوم ايش الامتناع، فما فائدة ان تقول موجود او ماذا او معلوم؟ هل لهذا فائدة؟ ليس لهذا فائدة. نعم. يعني إن اشترطت العلم بأحدهما، يعني العلم بماذا؟ بإمكان أحدهما، وهو الذي ذكره قبل قليل، يعني قيل له إنما اشترط فيما يعني أمكن أن يثبت ماذا له وماذا ويزول. فأنت هنا اشترطت العلم بإمكان أحدهما، صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن إيش ألا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح إيش صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات إيش واجبا. فإذا إذا كان في حقي من يمكن الاتصال به، عرفت هذا، ويمكن أن يثبت له ماذا ويزول، فلك أن تقول هذا القول، لك أن تقول هذا القول إما حي وإما ميت، عرفت هذا. أما إذا كان ممكن الوجوب وهذا الأمر واجب له، واجب في حقه، فإذا على هذا يكون إيش يعني إن كان ممتنعا كان إثبات واجبا، وحصل إيش حصل إيش الموت. فالموت ممتنع في حقه تعالى وغير ممتنع، ممتنع، فإذا أصبح الإثبات إيش واجب، وهو إيش الحياة، حصل ماذا حصل المقصود بهذا الشيء. فما دم تتكلم عن واجب الوجود، ولنفرض أنك تتكلم عن حياته وموته، عن حياته وماذا وموته، فهل الموت ممكن الوجود في حقه؟ غير ممكن إيش الوجود، فأصبح الإثبات إيش واجب في حقه، وهو أنه إيش يكون حي وليس بميت. نعم. يعني هنا يعني يأتي الأمر، وهو يعني مسألة أنه يعود إلى التقابل عدم إيش والملكة، وهو لا هو لا يسلم لك بأنه إيش يعني أعمى، ولا يسلم لك أنه إيش أنه أصم، ولا يسلم لك أنه إيش ميت، لكن يقول لك هل أقول أنه سميع أو ليس إيش بسميع؟ ما زال يعود إلى النقطة الأولى، وهو يقول أنا متمسك بقول إيش أنه تقابل عدم إيش والملكة، وليس تقابل السلوى والإجابة. ما أقول لك أنه إذا لم يكن ليس بسميع يكون إيش يكون يعني أصم، عرفت، ولكن أقول لك إنه ليس إيش ليس بسميع، فلا أقول أنه سميع، عرفت هذا، ولا أقول أنه إيش يعني أصم، ولكن أقول ليس إيش ليس بسميع، فهو متمسك إيش، فقال أن هذا التأويل يقابل السلب والإجابة، ونحن نسلم ذلك، يعني لو قلتم بهذا يعني وهو مقابله نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، ولكن غايته أنه إما سميع وإما ليس إيش بسميع، يعني غايته يعود للعدم إيش والملكة، هل يقبل الاتصال بذلك أو لا يقبل، وإما يعني بصير وإما ليس بصير، والمنازع يختار إيش النفي. نعم. فيقال له يعني الآن لو سلمنا لك هذا إيش هذا الأمر، وهو على هذا التقدير الذي أنت تقوله، فالمثبت إيش واجب، والمسلوب إيش ممتنع، عرفت هذا، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له، وإما أن تكون إيش ممتنعة ماذا عليه. طبعا واجبة له هذه النصوص دلت عليها، هذه النصوص إيش دلت عليها، لكن الآن أعطيني دليل على إيش على امتناعه عليها. هل تمتنع الحياة عليه؟ هل يمتنع السمع عليه؟ هل يمتنع البصر عليه؟ لأن ما هو العدم؟ ها؟ ما هو تقابل عدم الملكة؟ ها؟ فالأول الملكة ما من شأنها أن يقبل الاتصال، عرفت هذا؟ والعدم هو ما من شأنها أن لا يقبل إيش الاتصال. فإذا هذا إيجاب وهذا امتناع، هذا إيجاب وهذا إيش امتناع. فأين دليلك على إيش على الامتناع؟ أين دليلك على ماذا؟ على الامتناع. نعم. لا نحن نعلم بإضرار مبطان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفة. عرفت هذا؟ وطبعا يعني إذا أنت يعني أبطلت وجود الله أصلا، عرفت، فعند ذلك لك أن تبطل وجود ماذا؟ صفاته. لكن الله سبحانه وتعالى يعني يعني هذا الأمر ثابت له بثبوت ذاته، بثبوت ماذا؟ ذاته. فإذن لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب يعني هذه الصفات له، وجوب هذه الصفات إيش له. معلنا أكمل حتى الجواب الثاني. قال هذا أيضا يعني دليل يستدل به على إثبات إيش؟ الصفات. يمكن أن يجعلها طريقة مستقلة في إثبات الصفات، صفات الكمال له، لأن هذه الصفات يعني هل يقال أنها واجبة أو ماذا أو ممتنعة؟ فالثاني باطل فتعين إيش؟ الأول. ولأن كونه يعني قابلا لها خاليا عنها، يعني إذا كان قابلا لها خاليا عنها كما ذكر لك قبل قليل، هذا في شأن من؟ في شأن المخلوق الحيوان. عرفت هذا؟ فأنت قد تكون يعني قابل للبصر ولكن قد تكون إيش؟ أعمى. فكيف يكون الله سبحانه وتعالى قابلا لها خاليا عنها؟ فيكون هذا جعلت الله سبحانه وتعالى في عداد ايش؟ في عداد الممكن وليس في عداد ايش؟ الواجب. فيقتضي ان يكون ممكنا وذلك ممتنع في حقه، وهذه الطريقه معروفه لمن سلكها من ايش؟ من المضار. لعل نقف على هذا، الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.